وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر، ومن ترك صيامه تهاونا فهو فاسق من الفساق. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مرتد خارج عن ملة الإسلام، وهذا مذهب سعيد بن جبير وابن أبي حبيب من علماء المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، لأن الصيام أحد مباني الإسلام. وقد فرض الصيام بعد الهجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. والصيام في اللغة هو الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. فكل من أمسك عن شيء يقال عنه في اللغة بأنه صائم. وأما الصيام في الشرع فهو إمساك بنية على وجه التعبد لله عن أشياء مخصوصة من شخص مخصوص في زمن مخصوص. فقلنا إمساك بنية، لأنه قد يمسك بلا نية، ينام بعد الفجر ولا نوى الصيام، ولا استيقظ إلا مع الغروب، قال: أنا الصائم، أعطونا الفطور. نقول: لا أجر له، هذا ما نوى. وآخر أمسك بنية، لكن بنية تخفيف الوزن، أمسك بعد الفجر إلى الغروب بخفف الوزن، ما نوى الصيام، هذا لا أجر له. لكن لو جمع بين النيتين، تخفيف الوزن والتعبد، لا صار له أجر. وهذا فائدة النية، هذا فائدة النية، تجعل العادة عبادة. ولك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قال: يا رسول الله، نحن معكم في المدينة. قال: حبسهم العذر، حبسهم العذر. إمساك بنية على وجه مخصوص عن الأكل والشرب والجماع من شخص مخصوص، وهو المسلم المكلف في زمن مخصوص، من بعد طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. نعم. الله عنك. وقد وردت نصوص كثيرة تدل على فضل الصيام وعلى الأجر العظيم الذي ادخره الله تعالى للصائمين، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. من تأمل أدلة الشريعة، يعني يصبر، يضع صبرا لأدلة الشريعة، يرى أن الأعمال الشاقة تكثر فيها الأحاديث الفضائل. لو تأملت جميع أدلة الشريعة من أولها إلى آخرها، وجعلت استقراء كاملا لكل الشريعة من أولها إلى آخرها، منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقي ربه، ترى أن الأشياء الشاقة تكثر فيها الأحاديث الفضائل، حتى لا ينكل الناس عن العمل، حتى يرغبوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد نجاتنا من النار، ويريد أن نشرف يوم في العرصات، لأن كل نبي يباهي بأمته، والنبي يحب أن يباهي بنا. فمن ثم حثنا على الخير حتى لا ننكل عن العمل، ورغبنا وذكرنا من الأحاديث والفضائل. ولك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود، فإن مكاثر ومباهم بكم الأمم يوم القيامة. ومن ثم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أمتي أمتي يوم القيامة، فيقال: لا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول: سحقا سحقا لقوم بدلوا. ولكن يقول يوصي النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، يقول: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا عام للنصارى ولغير النصارى، سنيصبر ويصابر على الطاعات وعلى الخير وعلى الإيمان وعلى مكابدة المشاق على مواجهة أعداء الشريعة حتى يلقى نبيه. الله جل وعلا خلق الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. ما معنى في كبد؟ أن يكابد أمور الدنيا ومشاقها. وكما قال الشاعر: طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. عفى الله عنك، يدع شهوته وطعامه من أجلي للصائم فرحتان: فرحة عند فطري وفرحة عند لقاء ربه. ولقلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. ويجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يفسد صيامه كفعل شيء من المفطرات وكترك الصلاة المفروضة وكف صيامه بعده، فإن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة، كما سبق بيان ذلك في أول كتاب الصلاة. وإذا وقع المسلم في الكفر حبطت جميع أعماله من صيام وغيره. كثير من الناس اليوم يصوم ولا يصلي، هذا موجود، هذا دليل أن هؤلاء غلبت عليهم العادات والطبائع. ولا فما معنى كون هؤلاء يصومون ولا يصلون؟ فبالتالي لا يصح الصيام إلا مع وجود الصلاة، لأن من لم يصلي كما تقدم وبسط بأدلته ما هو بمسلم. أما إذا كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا والغالب عليه الفعل فهذا فاسق وليس بكافر. أما إذا كان يترك بالكلية ما يصلي أبدا فهذا كافر ولو لم يجحد وجوبها، لقول الله جل وعلا: واقموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. تارك الصلاة مشرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، خرجه مسلم. وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يوما قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجا يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. روى ابن حبان في صحيح من حديث الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يحشر مع أئمة الكفر إلا من هو على طريقتهم وعلى شاكلتهم. عفوك. وهؤلاء ينطبق عليهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وهذا الحديث في سناده لين. عفى الله عنك، لكن المعنى صحيح، رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش، ينام بعد الفجر ولا يستيقظ إلا مع الغروب، الظهر والعصر لا يصلي، وبالليل يمكر يقول: أنا غصب علي ما أنام ما أستيقظ. ما فعلت الأسباب؟ تمكر في الليل عند الدشوش وفي الفساد في الاستراحات وعلى الطرقات وتريد أن تستيقظ صلاة الظهر وأنت ما نمت كل الليل. هذا لا عذر له، هذا الرجل لا عذر له، وليس نومه هذا عذرا، لأنه هو يتسبب في هذه الجرائم. والله أنك، كما يجب عليه أن يبتعد عما ينقص أجر صيامه كأن يقع في شيء من المحرمات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. نعم. ومن ثم كان جماعة من السلف يجلسون في المساجد يقول: نحفظ صيامنا ولا نغتاب أحدا. ومع هذا قيل للإمام أحمد رحمه الله: الغيبة تفطر الصائم، قد كانت تفطر ما وجدتنا صائمين. قال هذا على وجه التواضع، ولكن أراد أن يفتي الرجل بأن الغيبة لا تفطر، لكن لا شك أن تنقص الأجر والثواب، هذا لا إشكال فيه. من قول الزور الكذب والغيبة والنميمة ولعن المسلم ونحو ذلك من العمل. ومن أعظم قول الزور مشاهدة الفضائيات في رمضان، شاهد النساء المتبرجات، تابع المسلسلات، أصحاب الخبث قبل رمضان بشهر أو شهرين، إعلانات في الصحف في الجرائد في كل مكان عن مسلسلات تابع وعن اشتراكات في الفضائيات وهؤلاء ما يعملون، الشياطين تصفد ما يعملون إلا في رمضان. هؤلاء أخبث من شياطين الجن، هؤلاء أخبث من شياطين الجن، ما يعملون إلا في رمضان ولا ويستعدون للخبث في رمضان. ومن الآن إعلاناتهم في المسلسلات والمغريات والاشتراكات ظلالا للناس في رمضان. الرسالة يحذر يخرج صيام متابعة هؤلاء الفسقة والمنحرفين. كذلك استمع على أغاني في رمضان من هذا القبيل، استمع على الموسيقى. نعم. عفى الله عنكم من العمل بالزور، التكاسل عن أداء الصلاة بأوقاتها وعدم أداء الصلاة مع المسلمين في مساجدهم، والبيع المحرم وأكل الربا وسماع الغناء وآلات اللهو من موسيقى أو طبل أو غيرها. ويدخل في العمل بالزور الإسراف في عمل وجبات الإفطار، فإذا كانت المرأة صائمة فيجب عليها تجنب ما يفعله كثير من النساء اليوم من الإسراف في عمل الوجبات. لكن حتى النساء اليوم صابها ما صاب الرجال، تنام الضحى تستيقظ قبل الظهر ثم تمسك المطبخ ما تخرج منه إلا مع الغروب، ما تتسبح هذه، ما تتهلل، ما تقرأ القرآن. وذلك على الرجال أن يخففوا على النساء في أوقات رمضان الصيام، في فوائد كثيرة حتى بالنسبة للأكل، في فوائد تخفيف الأكل. يعني بعض الناس يفطر وإذا يصوم إذا أفطر ابتلع أكثر ما أمسك عنه، ما استفاد من الصيام، ما استفاد من الصيام، يعني يطحن ضعف ما أمسك عنه. كذلك يحصل له حتى ضرر طبي مثل هذا، كذلك الحوار في بداية يحصل ضرار. الخلاصة الإنسان يخفف على النساء حتى لا تبقى المرأة في المطبخ من الظهر إلى غروب الشمس لا تقرأ قرآن ولا تسبح ولا تهلل. الناس الحقيقة يستبشرون بدخول رمضان، ولكن النوايا تختلف. التجار يفرحون لأن موسم تجارة، التجار يفرحون لأن رمضان موسم تجارة، والفسقة يفرحون لأن موطن مسلسلات وخبث وجلوس وسهر. وبعض الآباء في رمضان يتساهل مع ابنائه يقول ما يخاف يسهر، غير رمضان يمنعه نعم، لكن في رمضان يبقيه إلى الفجر يتساهل. النساء تفرح تتجول في الأسواق، ما تغلق المحلات، المحلات إلا في آخر الليل. وعادة أيضا الآباء يتساهلون مع النساء تتجول في الأسواق، وكذلك المتسولون يفرحون في رمضان، زمن تسول، رمضان زمن تسول سواء على الأبواب أو طرق الأبواب وغير ذلك من ما يحصل به فرح. لكن الخير والصلاح يفرحون لأن رمضان موسم قراءة قرآن، موسم صبر، موسم قيام ليل، موسم مضاعفة أجور وحسنات، موسم تقرب لله رب العالمين. في رمضان ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، يفرحون بمثل هذا ويتقربون لله جل وعلا بما يمكنهم. نعم. عفى الله عنك لنهي الله تعالى عنه في قوله جل وعلا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وصيام الواجب كصيام رمضان وقضائه وصيام الكفارات تجب نيته من الليل فلا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. نعم، هذا الصواب، أنه لا صيام لمن لم يجمع النية قبل الفجر، بمعنى ينوي الصيام، والنية محلها القلب، التلفظ بها بدعة لا أصل له، والقصد للسعود الثاني استيقظ قصد للسعود، هذه النية تكفي، بلاد يتعمق ويستحضر هذا لا أصل له. وقد جزم غير واحد من العلماء في رمضان أن النية من أول لا تكفي عن آخر الشهر، لأنه لو سألته من الغد ماذا تصنع غدا قال سوف أصوم. ولكن يترتب على هذا خلاف بين العلماء في مسائل، من أجاز هذا بمعنى لو أغمي عليه ولم يستيقظ إلا بعد يوم صار صومه صحيحا، وأما على قول طائف من العلم أن كل ليلة تحتاج إلى نية لو أغمي عليه لا يجزئه ما بعد الغروب. عفى الله عنك. ولأن من لم ينوي الصيام إلا بعد طلوع الفجر يكون مر عليه جزء من وقت الصيام بغير نية. نعم، هذا في النفل يغتفر، رخص في جماعة من الصحابة، أكثر من 5 من الصحابة يجوزون النية وسط النهار في النفل، وهذا قول لطائف من العلماء منهم الإمام أحمد رحمه الله وغيره. نعم. عفى الله عنك. أما صوم التطوع فلا حرج على المسلم في نيته له من النهار، كأن يكون قد انتصف النهار مثلا وهو لم يفعل شيئا من المفطرات، فإن أراد نية صيام هذا اليوم من وسط النهار صح ذلك لثبوت نحو ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان يريد صيام يوم كامل ليحصل على ثواب هذا اليوم كاملا كمن يريد صيام يوم الاثنين كاملا، فلا بد أن ينوي صيامه من الليل. وكذلك من يريد صيام ثلاثة أيام من كل شهر لا يكون صائما لها بتمامها حتى ينوي صيام كل يوم منها من الليل. ويجب على الصائم عند سحوره أن يتيقن من عدم طلوع الفجر، كما يجب عليه أن يتأكد عند فطره من غروب الشمس، وذلك إما بنفسه أو بالاعتماد على مؤذن ثقة، وإن اعتمد على سماع الأذان في إذاعة موثوقة أو على إخبار هذه الإذاعة بدخول وقت الصلاة صح ذلك. ويصح الاعتماد في ذلك أيضا على الساعات والتقاويم التي ثبتت دقتها في دخول أوقات الصلوات. وأهل المناطق التي يطول فيها النهار كالمناطق القريبة من أحد القطبين الشمالي أو الجنوبي كالدول الإسكندنافية والسويد والنرويج والتي قد يكون النهار فيها أكثر من 20 ساعة، يجب عليهم أن يصوموا النهار كاملا ولو شق عليهم ذلك، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلا أن يعجز أحدهم عن الصيام ويخاف على نفسه الموت أو المرض، فيجوز له أن يفطر بقدر ما يسد رمقه ويدفع عنه الضرر ثم يمسك بقية نهاره. ويجب لكن إذا أفطر لا يجزع عنه، بمعنى يقضي في المستقبل متى ما أطاق. ولو سافر إلى بلد آخر يكون معتدلا ليصوم ثم رجع إلى بلده هذا لا بأس به، ويكون حلا لموضوع هؤلاء. نعم. المساكين. نعم. مسألة خلافية سنتعرض لها إن شاء الله في بابها إذا أفطر، لأن ابن مسعود وجماعة من العلماء يقولون من أكل والنار فليأكل آخرة، وجماعة من العلماء يقولون من أفطر فإنه يمسك، واستدل على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عاشوراء: ومن أكل بقية من أكل في هذا اليوم فليمسك بقية يومه، قال احتراما لحر اليوم احتراما وتقديرا للشهر فإنه يمسك. وهذه مسألة خلافية. نعم. عفى الله عنك. ويجب عليه قضاء ما أفطره في أيام يتمكن فيها من الصيام. وإذا كان الصائم مسافرا على طائرة فإنه يمسك عند رؤيته لطلوع الفجر ويفطر عند رؤيته لغروب الشمس، ولا يعمل بتوقيت البلد الذي هو فوقه لعموم الأدلة الشرعية التي توجب الإمساك عند رؤيته من الفجر. عفى الله عنك. لعموم الأدلة الشرعية التي توجب الإمساك عند رؤية الفجر وتبيح الفطر عند غروب الشمس، لكن إذا كان في غيم لا يتمكن بسببه من رؤية طلوع الفجر أو غروب الشمس عمل بغالب ظنه، لأن هذا هو أعلى ما يمكنه أن يعمل به. ومن كان في بلد فغربت عليه الشمس فأفطر ثم أقلعت الطائرة فرأى الشمس استمر في فطره، لأنه أفطر بموجب دليل شرعي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. متفق عليه. فلا يلزمه الإمساك إلا بدليل شرعي آخر ولم يوجد، ومثله لو سافر بعد مغربة الشمس يوم الأحد مثلا جهة الغرب فوصل إلى بلد فوجد الناس مساء الأحد نهارا لم يلزمه الإمساك. المسألة مساق الله أو تابع للشرع. عفى الله عنك. أما إن أقلعت الطائرة قبل غروب الشمس فقال النهار فيلزمه الإمساك إلى أن تغرب الشمس ولو قال النهار عدة ساعات للحديث السابق.